السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واطي بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. ألو. السلام عليكم. الشيخ أنا كنت عايز أسأل على الموضوع، مثلا لو حد لقي آثار وكده، جهد إن هو مثلا يبيعه، فلوسها تبقى حلال ولا تبقى حرام؟ الفلوس حلال، لكن قوانين الدولة أنا لا أعرفها، أما حديث رسول الله أعرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، خمسه زكاة. أما قوانين الدولة فاسأل عنها غيري، فأنا لا أعرفها.